سماحة الشيخ، ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث؟ معناه يعني أحياها وأظهرها، هم معناه يمتد في الدين، معناها أظهر السنة وبينها. مثل قول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان أجره مثل أجر من تبعه. المقصود يعني دعا إلى هدى معروف من الشريعة، فمن سن في السنة يعني أحياها وأظهرها. ويدل على هذا أسباب الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بصدقة كاد كفه تعجز عنها، استبع الناس واقتدوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام؟ يعني هذا جاء بالصدقة ظاهرا أظهرها فتابعوا. فليس المراد يبتدع في الدين، البدعة منكرة لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، جميع البدع كلها ضلالة، ما فيها حسن، كل بدعة ضلالة. لكن ما أظهر السنة وأحياها يكون له أجر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.